تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887806. بالعالمين، وصلى الله وسلم وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، دائما المعدة إلها هضم الطعام بعد إدخال الطعام إلها، والعقل العلمي إله هضم للغذاء العلمي وللمواد العلمية والفقهية بعد أخذها من مصادرها، وبعدين بيظهر شو اللي بينهضم وشو اللي ما بينهضم. فإذا كان في أسئلة من الدرس الماضي بيبقى مهيأ لأول الدرس الثاني، وبتكون الأسئلة والأجوبة بتكون سريعة. ففي شيء أسئلة من الدرس الماضي، إذا في شيء أسئلة أو نقطة غامضة الإنسان لا يستحي. نعم تكلمنا في الدرس الماضي عن النجاسة. إيه؟ ففي فرق بين نجاسة الفأر والفأر. الفأر إن كان جاف والمفلول في فرق. الفأر والفأرة. الفأر صغير والفأرة كبيرة. جلد يعني. لا فرق بين هذا وهذا. إن كان مفلول إن كان جاف. أما إن كان جاف وكان حيا فإنه جاف على جاف طاهر بلا خلاف. إذا حكم شيء إن كان جافا إن كان حيا أو ميتا وهو جاف، إذا حكم شيء ما بينجسه. لو ميت جاف. وجاف وطرأ في شيء جاف مثل النجاسة الجامدة، إذا جفت إذا لامست شيئا جافا لا تنجسه، أخذا من القاعدة جاف على جاف طاهر بلا خلاف. غيره نعم. نحن بالنسبة للدرس الماضي نعم طرى علينا سؤال، مثلا لو فتنا على مراحيض للباشا. طيب نعرف احنا بفتل الغريب والقريب، صح، اللي يدخل المسجد ولا يدخل المسجد. طيب فهل يعني فوت الغرباء احيانا قد ينجسوا الجرن؟ طيب نحن فهمنا حتى ولو كان اقل من برميل. ايه وتنجس يعني ونازل فواشي ما بيطهر بنوم انه اقل من برميل. صحيح اقل من قلتين. نعم ف بالتالي هالجرن هذا عم يدخل له مي وعم يطلع المي. نحن كنا نظن مثلا اذا طفى الجرن طهر. نعم. على الشيء اللي فهمناه ممكن انه ما بيطهر بنوم. نعم. شو هو الجواب الصحيح على الموضوع؟ الجواب الصحيح، طيب شو اللي خبرنا انه هذا عم يتنجس؟ الشرع اسمح مما يقول الانسان بركي. كلمه بركي الشرع اعطى عنها صفحا وقال اذا رايت كلبا خارجا من غرفه والغرفه فيها قدرة لبن، عم تفهموا؟ نعم. هذا سؤال يتخذ من أول الفقه إلى آخره. الكلب طالع من غرفة والغرفة بابها مفتوح وكاين الكلب في داخلها وفيه قدرة لبن والكتبية مفتوحة، معقول بالمية وبالألف واحد إنه الكلب كاين جوا وما يمد دمه إلها؟ قال إذا لم نجده مد فمه إلى القدرة ولم نجد أثرا على شفتيه فما نقول بركي آكل، ما شفنا التسامح. صب ناس في زمن عمر ماء من ظهر السطح فقال بعض الصحابة يا أهل هذا البيت هل الماء الذي صببتموه طاهرا أم مستعملا؟ فقال عمر يا أهل هذا البيت لا تجاوبونا، طاهر ولا نجس لا تجاوبونا، نحن إذا لم نرى في عيننا أثر للنجاسة فمعناتها نحن قاعدة عن الإمام الشافعي، نحن لا ننجس بالشك. الأصل اليقين في الأشياء الطهارة والحل، لا ننجس إلا باليقين. فالشك إذا بدنا نقول بركي فاية واحد تارك صلاة ما بيعرف النجاسة ونجسه، نحن هي بركي الشرع قال ما بتكون تتعبدوا الله فيه، عم يقول الشرع قيمه كلمة بركي. إذا منفوت على الحصيرة وعلى السجادة ومنعرف صاحب البيت عنده أولاد صغيرة يقول هاتوا المصلية، ليش؟ يا أخي ديننا غالي علينا، بركي كانوا الأولاد مبولين هون، شيء بركي في الإسلام ما في. يعني الإسلام يتجاوز ولو كان حقيقة لعلم فيه، بس بما أنه لا له أثر ولا شايفينه فمنحمله على المحمل الحسن، وإلا ما في بيت مي من البيوت إلا يفتلها المصلي وغير المصلي. صح؟ صح. لذلك هي إذا ما شفنا بعيننا ما في بركة. إذا نصلي بدون ما نسأل أبدا إذا ما شفنا أثر بعيننا أبدا. شيء بركة ما نحطه بالوسط. المرحاض عام إيه؟ شاهدنا إنسان غريب فات وطلع شايفينه عم يبول على الوائل ايوه وكثير منهم عم يبول حتى بالجرن فتنا لقينا الجرن اصفر وفي رغوه اذا في رغوه هي اثر هذا نجس شو بدنا نسوي بدنا نلقيه ونغسله نلقيه من قيم السداده من سفله لانه الاثر مبين الرغوه هذا رغوه ايش قبل البول ما بيصير في رغوه هي اثر ظاهر فالكلب لما طلع لا شفنا على شففه ولا شفنا مد اما لو شفنا على شففه في اثار إذا لقيناها ناقصة الإبرين ولو لقيناها ناقصة وبركي فايت ولده أكل منها أو المرأة فايت أو أكل منها أيوة أما هذا ما شفنا أثر فيه غيره نغسله من قيم السدادة ليروح المي ومن المي اللي طاهر عم نمسكه من كتب على حفايفه لحتى نعرف أنه طهر ومن سده بيمشي الحال ومرة واحدة لو غسلناه مرة واحدة النجاسة العيني الحكمية كالماء وغيره تزول من مرة واحدة والنجاسة العينية تزول بشيئين بزوال أثرها وعينها وجاي معنا في البحث تبع النجاسة غيره إيه بقي بحث بخاف ليكون النقطة أنا غفلان عنها نسيان فيه من قسم الماء المستعمل إذا الماء طاهر وخالطه شيء من الطاهرات حتى سلب منه اسم الطهور اسم الماء المطلق هذا سلب منه الطهورية بلغة أوضح إذا معنى إبريء مي حطينا فوق منه كاسة زيت كاز الزيت الكاز طاهر والبنزين طاهر والزيت الحلو طاهر إذا حطينا فوق الإبريء المي كاس مائع من الطاهرات خلقوا لحتى صار بده يجي يتوضأ يقول لك إيه هذا ماء زيت كاز طالما إنه سلب منه اسم المطلق إنه مو مي صار ماء زيت كاز حطينا فوق منه ماء ورد حتى صار بده يتوضع لك هذا ماء ورد هذا ماء زهر يعني أخذ منه اسم الماء المطلق ما بقى يصح التطهير فيه مو لأنه نجس لا على ماء الورد يجوز الوضوء فيه مع أنه طاهر لا لأنه طاهر لكن ما مطهر عرق ماء العرق السوس طاهر ولا نجس كناية عن ماء طاهر حطينا فوق منه العرق السوس صبغه سلب منه اسم الماء المطلق صار ما اسمه ماء اسمه عرق سول مع انه طاهر يجوز الوضوء فيه لا فاذا خالط الماء الطاهر خالط شيء من الطاهرات المائعة عرق سوس او شاي او حليب او زيت كاس او كذا وحتى صار اللي بده يقول يتوضى منه يشوفوا انه هذا مو ماء صافي خالطه شيء من الطهورية من الطاهرات سلب منه الطهورية والماء قلت لكم له اسمين طاهر ومطهر الطاهر الحليب طاهر لكن مطهر المطهر أبلغ من طاهر عرق السوس طاهر مطهر الشاي طاهر مطهر فإذا خالق شيء من الطاهرات الماء وسلب منه اسم الماء المطلق سلب هذا الخليط من الماء الاسم المطلق وصار طاهرا لكن غير مطهر منيحة هالنقطة هاي واحدة في نقطة ثانية ما انه هالنقطة ذكرتها انا في الدرس الماضي طيب الشيء الثاني اذا فيه ماء قليل وبدنا نرفع الحدث ان كان الحدث اصغر او اكبر بجوز نرفع بايدينا وما معنى قاسي نغترف بايدينا وانا افعلها كثير لكن كفقير معي ابريء مي وبدي استعجل الوضوء في الابريء بطول شوي كب الإبريء لأني فقيه لا صحن لا لقم وبغترف غرف أسرع لكن اللي عم يرفع الحدث الأصغر ولا الأكبر من ماء قليل أقل من قلتين إن كان كيلو مي ولا إن كان 190 كيلو مي 190 أقل من قلتين القلتين 195 فأكثر فالماء القليل إذا واحد بده يرفع عنه الحدث الأصغر أو الأكبر ويحط إيديه فيه التيمم الوضوء له أربع أعضاء الوجه والرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين فلما منغسل الوجه وهو فرائض وضوء وبنا وعم نغترف غرف من هالماء القليل فلما منصل لغسل ايدينا بدنا ننوي سنة الاغتراب، هيك وارد في الفقه وفي الشرع. معنى نية سنة الاغتراب مو عند وجهنا، لا عند غسل ايدينا، لانه عند وجهنا الايدين عما يكونوا كطاسة ياخذوا مي من الماء الى الوجه، لكن لما دخل وقت غسلهن وقت رفع الحدث عنهم، وما بيدخل وقت رفع الحدث عنهم الا بعد انتهائنا من الوجه، قبل ما نحطهم في الاناء مشان ما يسقط حدثهم للاناء، الحدث الاصغر الحدث المعنوي. الدخله الاولى كمغرفه؟ نعم الدخله الاولى مغرفه. ايه الدخله الثانيه لانه دخل وقت غسلهم، بدنا نقول نويت سنه الاغتراف عند دخول وقت غسل الايدين بعد الوجه، ننوي سنه الاغتراف بالقلب، يعني مشان ما يقع الحدث تبحرن فوقهم، ما بيعودوا يطهروا، بيصيروا طاهرين غير مطهرين. هذا بالنسبة للوضوء، لأنه أعضاء الوضوء معروفة أربعة. أما بالنسبة للغسل، أعضاء الغسل عضو واحد وهو الجسم كله، فلما الإنسان بده يبتدئ في غسل جسمه من الحدث الأكبر، إن كان جنابة ولا حيض ولا نفاس، بيجوز ولو يغترف بإيديه من الجرن اللي هو كناية عن 10 كيليات أو 7 كيليات ماء قليل. ليش؟ أخذا من الحديث الصحيح اللي رواه البخاري عن ستنا عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء يقال له الفرق، والفرق يعني مثل ما نقول نحن جرن الحمام، ولم وكنا جنوبين أنا وياه من الجنابة، عم تأكد وكنا جنوبين ولم يكن معنا إناء إلا أيدينا فكنا نغترف منه. فهذا معناتها أخذ منه العلماء، يعني يجوز الإنسان أن يغترف من الماء القليل لكن بشرط نية الاغتراف، مفهوم؟ أول ما نبتدئ نويت سنة الاغتراف بيكونوا إيدينا طاهرين من النجاسة الظاهرية كنجاسة البول وما أشبه ذلك، فمنغط إيدينا ونغرف هيك وبنكب على حالنا وجائز. نحيط بهالغسل يتوضى ويصلي بقى؟ يتوضى ويصلي، لأنه إذا كان عليه حدثين، حدث الأكبر والحدث الأصغر، ونوى عند ابتدائه نوى رفع الحدث الأكبر، يندرج مع الحدث الأكبر الحدث الأصغر راح في معيته، لأنه إذا ارتفع الأكبر فمن باب أولى الأصغر، بشرط أن لا يمد يده إلى ما ينقض الوضوء لعورته. انتهى أنا كلامي. إذا في طاسة كيلي يعني كيلي إمتى سنة الاغتراب يكون؟ من أول ما نبتدئ في الغسل، إذا حكمت إصبعتنا مبلولة غير مبلولة، إذا حكمت لأنه نوينا مثلا غرفنا منها، نويت رفع الجنابة، لما نويت رفع الجنابة وصبيت الماء صار كل ماء إيدي بيحكم فيها الماء بينزل عنها الحدث، فلما بدي أغترف نويت سنة الاغتراف مرة واحدة من أول الغسل، مو كل ما بدي أغرف بالطاسة بس مرة واحدة من أول ما بدي الاغتراف نويت سنة الاغتراف، صير بنوي ولو طرقت تيجي بالمي وأنا عم اغترف ما بصير يقع الحدث لوسط الماء لأنه نويت سنة الاغتراف. أما إذا كان ما في طاسة بإيدي عند إيدي عند إيدي صح، يعني هالماء اللي نازل من الغسل بعد يعني ما كانت الطاسة الأولى وما كان ناوي الاغتراف بإيده بيصير مستعمل، يقع الحدث لوسط الماء، يعني صار الماء نجس مو نجس يعني صار ضعيف لا يطهر، طاهر لكن لا يطهر. نعم نعم كل الجسم إذا كان أقل قليل منه ما بلغ ما قال يعني إذا بقي مكان شعرة ما وصلها الماء فالجسم جنب غيره. درس الجنابة العورة تبع تنقيض الوضوء فقط، يعني عضو التناسل وحلقة الدبر هاي العورة تبع نقيض الوضوء، أما إذا لمس إيده بخده ما بيتضو، بس عورته عضو التناسل وحلقة الدبر جاء في نواقض الوضوء. هلأ انتهينا هلأ؟ طيب الدرس الجديد قبل بدايتنا، دائما خلوا بالكم معي مشان ما ينشغل بالنا، نحن ورد معنا أول ما ابتدأنا الدرس قلنا آلات التطهير في الإسلام، لا أقول في المذهب الشافعي، في الإسلام أربع آلات التطهير، أربع: الماء، آلة يطهر بها الماء، والتراب، والحجر، والدباغ. هدول أربعة مصادر للطهارة. أولا الماء إذا وجد فهو أبو آلات التطهير، بعدين فإن لم تجدوا ماء له سيدي في مصرح، فإن لم تجدوا ماء الله قال فتيمموا، التيمم في إيش بيكون؟ في التراب ولا في الحجر؟ في الحجر. فأصبح التراب له محل للتيمم والحجر له محل للاستنجاء، فصار الحجر آلة للتطهير حتى ولو في وجود الماء. جعل الشرع قوة للحجر تسهيلا للمسلمين أنه يزيل النجاسة في الاستنجاء قبلا ودبرا ويكفي ولا بأس عليه. فصار الحجر هو الآلة الثالثة للتطهير، لكن تطهيره غير التيمم، لا التيمم بيقوم مقامه ولا هو الحجر بيقوم مقام التيمم. صار مفهوم؟ الحجر ما بيقوم مقام التيمم؟ لا، يعني إذا واحد يتيمم على حجر أو بلاطة هي صار فيها خلاف مذهبي، بس نصل للتيمم أتكلم خلاف المذهبي إن شاء الله، لكن معناتها إن شاء الله سنأتي. فالحجر للاستنجاء، لا يجوز الاستنجاء بالتراب إلا بالحجر. الآلة الرابعة للتطهير الدباغ، يعني آلة الدباغة فإنها تطهر تطهير غير التراب وغير الحجر وغير الماء. مثلا إذا مات حيوان، معنى قاعدة الموت ينجس كل حيوان إلا بني آدم، الموت ينجس كل حيوان حل به من غير زكاة شرعية. الزكاة الشرعية الذبح، الذبح اسمه زكاة، فمعناتها الدابة إذا ذبحناها وهي من مأكولة اللحم يطهرها الذبح، صار حل عليها الموت لكن بطريقة شرعية، فذبحها تذكيتها وطهارتها. أما إذا حل الموت عن غير الطريقة الشرعية كأن ماتت الحيوان خنيقا أو غرقا في الماء أو ضربا من غير الزكاة الشرعية فصار نجسا إن كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. فمشان بما إنه خسرنا لحمه، خسرنا لحمه في لسه شي فائدة، وإذا النبي محمد المشرع النائب عن الله يجد لنا فائدة من جلده. فإذا كان جلده إن كان من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، جلده الذي تنجس بالموت يطهر بالدباغ كقاعدة إسلامية لكل أئمة المسلمين وعامتهم، أخذا من حديث النبي لما مر بالمدينة ورأى شاة ميتة قال لمن هذه الشاة؟ قالوا لبيت فلان، فناداهم قال ما لهذه الشاة؟ قالوا يا رسول الله إنها ماتت وتنجست بالموت. فقال إذا تنجس لحمها هلا أخذتم إهابها، الجلد اسمه إهاب، فدبغتموه، شوف لا الدلالة، فدبغتموه فاندفعتم به. فدل المشرع محمد يقال له المشرع والله يقال له المشرع، فالنبي نائب عن الله، كل نبي نائب عن الله في تبليغ التشريع للأمة، فدل المشرع عليه الصلاة والسلام أن الدباغة تطهر جلد الميتة إن كانت الميتة من مأكول اللحم كالبقر والغنم والإبل أو من غير مأكول اللحم كالذئب والأسد والحمار وما أشبه ذلك، جلد الدباغة تطهره. وصلنا لحد هون؟ طيب. قال بعد هالمقدمة هالبيان اللي حطيته، قال الفقيه أبو شجاع رضي الله عنه وجلود الميتة تطهر بالدباغ. والميتة لما ما بعين صار عام، النكرة معنى قاعدة في اللغة العربية، النكرة تأذن بالعموم. أما لو قال وجلود ميتة الغنم عرفها بالإضافة، أو وجلود ميتة الإبل، أما لما نقول وجلود الميتة عامة إن كانت مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، كل شيء يحل عليه الموت من غير زكاة شرعية فهو نجس، إلا الآدمي فإنه لا ينجس لا حيا ولا ميتا، لا مسلما ولا كافرا، لا مسلما ولا كافرا، لقوله تعالى على كل المذاهب ولقد كرمنا بني آدم، تكريم الله لبني آدم في الحياة وبعد الموت، حتى الإنسان الكافر المشرك الوثني المجوسي اللي بعد الموت طاهر شعرا وبشرا وعظما ولحما، ولذلك أمر الشرع بدفنه وستره تكريما لخلقة الله. مفهوم؟ فالله قال إنما المشركون نجس نجاسة عقيدة، مو نجاسة حسية ظاهرية، نجاسة معنوية، نجاسة العقيدة، وهي نجاسة اعتقاد الشرك لله. نجي وجلود الميتة كلها، يعني ومن أي شكل كان، من مأكولة اللحم أو من غير مأكولة اللحم، تنجس بالموت. هيك بيطلع المعنى، هو الكلام ما فيه هيك، لكن هيك المعنى، لأنه الشيخ يتكيف في الكتاب، في الكتاب ما بيتكيف بالشيخ. وجلود الميتة من مأكول اللحم أو من غيره تنجس بالموت الغير طبيعي. الموت الطبيعي يعني ما كان بواسطة الزكاة الشرعية الذبح، ولكن بعد هذه النجاسة تطهر الجلود بالدباغ. والمسألة يعني كيفية الدباغ يعرفها أربابها، مفهوم؟ يعرفها أربابها المختصين بالدباغ، بحطوا لها أدوية، بحطوا لها شيء من الحريف الذي يزيل عفونات ورطوبات الجلد ولم يبق فيه ما ينتنه وما يعفنه. وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. كل الحيوانات الحية والحنش والفأرة والقط والذئب والنمس والوحش والدب والأسد والفهد، كلها يطهر جلدها بالدباغ، كلها في الإسلام طاهرة، إلا حيوانين صرح القرآن بأحدهما وصرح في السنة بالثاني. القرآن صرح بالخنزير، السنة صرحت بالحيوان الثاني بالكلب. الآية الكريمة الدليل على نجاسة كلب الخنزير، لحم الخنزير، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هي تصريح لنجاسة لحم الخنزير إلى آخره. وأما نجاسة الكلب فقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فإذا كان في حال الحياة يغسل سبعا إحداهن بالتراب، فالموت زاد الطين بلة، فمن باب أولى أنه نجس، مفهوم؟ أيوة، لأنه أصل خلقته نجسة. إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فإنهما نجسان بالحياة وبعد الممات ولا يؤثر الدباغ في جلديهما. هذا المتن. فأنت سيدي في لزوم نقرأ الشرع؟ ما في لزوم. إني أرينه إذا في ملاحظة. طيب. لما سألتم الأستاذ عدنان على قضية الميتة تقول طاهر إذا ناشي. طاهر من حيثية إذا لمس. نعم. شيء. يعني السؤال مثل فحص الدم، فحص الدم بيقول مشان السرطان، مشان الكوليرا، مشان الكوريات. إذا لمسنا الفأرة وهي ميتة، إذا جافة ما بتطهر، ما بتنجسنا من حيثية النجاسة الشرعية. وأما حكمها هي نجسة، إذا ماتت نجسة. السؤال مرة عن فرد البصر بعد جامعة الدنيا، طلع الفأرة أتلوها عن الحصيرة، قالوا طاهرة. طيب طلع عليها دم شيء؟ لا. طاهرة لأن ما لوثت، ما لوثت، ماتت. بس لأنه هي جافة والحصيرة جافة، أما لما أتلوها صارت فطيس ماتت. لكن لو وقعت في مائع بتنجسه؟ بتنجسه، لأنه صارت نجسة العين. أما لأنه أتلوها على الحصيرة طلع منها دم، ما طلع منها دم، أتلوها فصارت نجسة، لكن ما نجست الحصيرة لأنه ما انفصل منها شيء، لأن هي جافة والحصيرة جافة. منصلي عليها. أما لو وقعت إلى مائع نجسه، مائع مثل اللبن، مثل زيت، طاهرة ما فيها شيء، إلا إذا كانت زيت مبلولة. إلا إذا كانت زيت مبلولة. نعم. بالنسبة للميت، إيه؟ طاهر، ليش بيقوموا بتغسيل الميت؟ تغسيل تكريما له، تكريما له. التغسيل لا يكون إلا من باب التكريم. يعني إذا ما تغسل الميت شو في عليه؟ إذا ما تغسل هو الله بيغفر له، لكن التغسيل هذا فرض احترام الله فرضه للميت على الأحياء، ودفن الميت وتغسيله والصلاة عليه وتكفينه فرض على الأحياء للميت، حقوق له على الأحياء. أيوة، هن بيبقوا آثمين ليش؟ لأنه ترك واجب لأخوه عليهم. هو من قبل يغسل هذا؟ أيوة غيره. عظم الميت. اجينا الميت إذا ماتت يا إخواننا، هالشرح اللي بدي أحكيه أنا عم بحكيه هون، عم بحكيه لازم. إذا مات الحيوان يستفاد من نوع واحد منه فقط، النوع الواحد جلده، أما في غير الجلد فيه الصوف، وبمعنى الصوف الشعر أو الوبر، كله بمعنى الصوف. الوبر للجمال والشعر بالنسبة للماعز والصوف بالنسبة للغنم. ففيه لحم وفيه صوف وفيه عظم وفيه جلد، فاللحم نجس ولا يطهر، والصوف والوبر والشعر نجس لا يطهر، والعظم مشان بركي بدنا نستعمله لشيء نجس لا يطهر، لا يطهر إلا الجلد بالدباغ. فلما بنقول الجلد، لعل بعض الإخوان يظن إنه الجلد بما فيه من الصوف، عندما الجلد بمر عليه مدرسة الدباغ ما بتبقي فيه ولا وبرة، الوبر والشعر والصوف بيروح عنه لحتى يبقى الجلد مثل اللي منحطه جلد للكتاب، كل الشعور بتروح عنه لأن الشعور لا تطهر بالدباغ. مفهوم؟ فما مستفيد من الميت إلا اللي بيطهر شوه فقط جلده بالدباغ، أما بيبقى لحمه وعظمه والشعور تبعه كلها إيش؟ نجسة لا يستفاد منها. هذا رأي الإمام الشافعي. فيه رأي لأبو حنيفة، ولازم أنتوا بهالمستوى تطلعوا عليه. في مذهب أبو حنيفة يطهر الجلد بالدباغ والشعر والصوف لا ينجس، يستفاد منه ويصلى به. هذا رأي الإمام الأعظم أبو حنيفة. دليلك يا إمام الأعظم، قال لأن الشعر والصوف أشبه بالجماد لا تحل فيه الروح، بحيث أنه لو كان هو طيب وجززناه ما بيتألم، لذلك لا يحل فيه الموت ونجاسة الموت. هذا رأي أبو حنيفة. مع رأي أبو حنيفة المعتمد في مذهبه قول ضعيف لعلماء الشافعية، من الأقوال الضعيفة في المذهب أن الشعر والصوف تباعا لأبو حنيفة أنها طاهرة، هذا رأي ضعيف. أما المعتمد في المذهب الشافعي أن الصوف يحلق، الصوف نجس لا يجوز الصلاة فيه ولا عليه، لكن معناه انه نجس لو جز الصوف، صوف جلد الميت حطيناه بالفرشة ونمنع عليه، في مانع؟ ما في مانع. رطل الصوف بيسوى 40 ليرة، فمن روح ينكبه اذا صلى ما بدنا نصلي فيه، لا على فروة نحطه فروة ولا نصلي نسجد عليه، لكن بنحطه بالمخدة وبنحطه بالفرشة وبننتفع فيه ما بنلحسه، لكن بس بناخذ فائدة انه ما بنصلي فيه. مثل إذا معنى حوض زيت، والفقه يفهم من الأمثلة، عندنا حوض زيت فيه شيء 10 أنطير 15 أمطار 20 أمطار زيت في المعصرة، بالكم معي؟ الحكم الشرعي الحوض الزيت اللي فيه 10 أنطير و15 و20 و50 ومهما كثر وقعت فيه فارة نجسته، ماتت فيه نجسته، لأنه ماله مي أنه نقول بيتحمل، لا. والمائعات وإن كثرت إذا وقع إليها شيء من النجاسة وإن قل ينجسها، فإذا نجس العشر أناطير زيت نكبهن فواردة ونكسين الحكم الشرعي وقعت فارة وماتت فيهن، شو الحكم؟ منأكلهن. ويجوز في هيك مصلحة أن يأكل الإنسان المتنجس، ولكن قولنا انه نجس بس حذاري، مشان اذا هو عم ياكل معلقه الفوليه ونزلت نقطه منه كان عارفين انها نجسه، يعني صاحب الزيت شايف بدها يقرصها كانها مستعمله، بس هاي الحذر بس. اما نقول له افهمنا يعني نزل فيها شيء كوليرا او شيء معناتها سرطان، لا، معناتها صار مستعمل في نزول الفاره وموتتها فيه. اما لو نزلت وطلعت وما ماتت هي ولا كل شيء فبيكون طاهر ما في شيء، أما اللي نجسوا الموت اللي ماتت فيه. نعم أصبح الجلد اللي عم نصلي عليه بالجوانب ليه؟ هذا مكبوح ذبح سيدي، هذا طاهر في الذبح. ايوه انت الزيتات مسويه صابون استاذ؟ نعم الزيتات مسويه صابون اذا بتاكل نسويهم صابون، ان صاروا صابون بصير، ونحبينا ناكلهم يجوز اكلهم في اضطرار مشان شوه ما يصير اسراف. ايوه بعدين وعظم الميتة قال واما جلد الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يطهر بالدباغ عندنا بلا خلاف، لأنهما نجسان في حال الحياة، والدباغ إنما يطهر جلدا نجس بالموت، لأن غاية الدباغ نزع الفضلات ودفع الاستحالات، ومعلوم أن الحياة أبلغ في ذلك من الدباغ، فإذا لم تفيد الحياة الطهارة فأولى أن لا يفيد الدباغ بالنسبة للكلب والخنزير. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، الآدمي ما داخل في قسم الميتة، إيه الآدمي الله كرمه. أيوة والأصل في تحريم الميتة قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وتحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته، ما في إشكال. ولا يجوز استعمال، انتهينا من بحث الجلود تبع الميتة، مفهوم؟ ايوه بحث جديد اتينا لاستعمال واتخاذ اواني الذهب والفضة، شو حكمها وبيجوز وما بيجوز ولا ايش بيجوز ولا ايش ما بيجوز. قال المصنف رحمه الله ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. هذا الفصل ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة لا استعمالا ولا اتخاذا. الاستعمال الأكل فيها والتداول فيها، الشوكة والمعلقة والألم السكيلو والسكين والكاسة والطنجرة، في ناس أغنياء من كثرة غناهم بيستطيعوا يعملوا الطناجر والصحون والكاسات من ذهب، لكن لما كان في هذا إسراف من ناحية وكسر لقلوب الفقراء اللي كان منهم النبي يحط حجرين على بطنه من الجوع، فحرمهم حرمها الشرع لما فيها من التبذير. انت عم تاكل بصحن وبتحسن تاكل بصحن مالئي وايشي وبصحن ألمنيوم تاكل فيه وبتغسله ما بيسوى ورقة سوري، وعم تاكل بصحن لعله يسوى قديش 10,000 ليرة سوري، الصحن اللي بيطلع له شي كيلو ذهب بدك تاكل فيه، هذا التبذير واسراف، فحرام من اجل التبذير من ناحية، مو نهى بس عن التبذير، حرم التبذير ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وبعدين من ناحية ثانية لما فيه من كسر قلوب القراء والمساكين والمعوزين والمحتاجين اللي عم يدوروا على لقمة العيش، فيحرم استعمال أواني الذهب والفضة، هذا الاستعمال اللي فيه أكل وشرب وذبح إلى آخره، واتخذها كلمة اتخاذها غير استعمالها. واحد بيقول خيو أنا بدي أعمل طعم يكون يسواله 1,000,000 أو 1,000,000,000 وبدي حطه ما مشان لا بستعنه، ما عم تقوله الاستعمال بستعنه، حطه بس بصفه وشوه عرف في الخزانة تبع الأنتيكة، ها فهمتوا علي؟ هي اتخاذها للزينة حرام. في كلمتين يحرم استعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها، اتخاذها لا للاستعمال إلا للصمد والزينة والنظر إليها، حرام هذا وهذا أبدا. فأصبح الاستعمال غير الاتخاذ والاتخاذ غير الاستعمال، اتخاذ يعني صمدها واقتناؤها للزينة. اسمعوا لي بس اسكتوا علي لكفي البحث، بس انهيه ويبقى في شي بحث بتعودوا ايش تسألوا، لأنه لعل اللي بكون تسألوني اياه بيجي هون. ولا يجوز يعني بدل ولا يجوز يعني يحرم مثل بعضها. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ولا الميل ولا المكحلة ولا الكاسة ولا السكينة ولا الشوكة ولا المسلة ولا الإبرة ولا يجوز استعمال أواني الذهب ولا اتخاذها للاقتناء ولو بدون استعمال، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني إن كان أنفس أو أرخص. مفهوم؟ إن كان أرخص مثل البلور والتنك والنحاس والحديد وما أشبه ذلك، وإن كان أنفس مثل الياقوت والمرجان، لأن تلك الأواني استعمالها نادر، شيء متداول استعماله تعرف الناس كلها الذهب والفضة، بحيث النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة لأنه الحديث له تناول نصف شق النبي قطعتين، قطعة من ذهب وقطعة من حرير بلدي اللي تسجد دونه، ورفعهما على مشهد من الناس وقال هذان الشيئان وهاتان القطعتان الذهب والحرير حرامان على ذكور أمتي حلالان لإناثها، فتحليل الإناث من نسجها وحده للزينة من أجل اتحاد الزوجين مع بعضهم ورضاهم مع بعضهم، تتزين المرأة بالذهب وبالفضة وبالحرير لزوجها لأنها متعة لزوجها مشان اتحاد الوئام والوفاق بينهما. أما إنها تستعمل استعمال تقول أنا بدي إين طوق الذهب اللي حاطته على صدري بدي ساوي منه سكينة أو شوكة، صار استعماله حرام. أنت الشرع أحلل لك إياه لناحية واحدة وهي التجمل وفقط لزوجك، مو لغير زوجك، لزوجك فقط، أما استعماله ما بيجوز. فهذان الشيئان حرامان على ذكور أمتي الحرير والذهب حلالان لي إناثها، صار معروف؟ أيوة هاي واحدة. أما يحل من الذهب للرجال أسنان الذهب ولو كلها، لأن السن ما بينحط إلا لضرورة، والذهب فيه قوة ومتانة ومدافعة ما لا يوجد في غيره، وصحة الأبدان مقدمة قاعدة شرعية على صحة الأديان، فمشان كل يوم بدنا نروح لعند طبيب الأسنان نقول له إيمو حب. لذلك لما كانت حاجة الإنسان ماسة إلى وضع سن من الذهب، أو واحد طار أنفه حطوله لا يصلح إلا قطع الذهب مشان ما يصدي، مفهوم؟ أو واحد طارت أول إصبعته كان يحطه أنملة من الذهب، هاي بضرورة ملحة مشان صحة الإنسان، أو واحد انكسر فخده ما بيحن يحطوله إلا قضيبين من الذهب، فصار حلال لأن الحاجة الماسة للإنسان ضرورة إليه، فهذا جائز. مفهوم؟ أما لغير حاجة مشان الشوكة بيتاكل، إذا ما أكل بالشوكة يعني معتبر ظل ناقصة؟ لا. مفهوم؟ أيوة. هالأشياء الضرورية مثل السن، مثل رأس الأنملة، مثل قضيب في الكسر مشان ما يصدي عليه اللحم والعظم، مثل الأنف، هذا ضروري جائز في الشرع. مفهوم؟ لأنه يحتاج الإنسان لضرورة. ويجوز بقى استعمال أواني الذهب ومثل الذهب الفضة، لا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء من ناحية الاستعمال والاتخاذ للزينة، أما من ناحية الحلي للنساء جائز. ولا يجوز من الفضة إلا باستثناء الخاتم للرجل يجوز من فضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تختم بالفضة وقال هو سنة من سنتي خاتم الفضة، بس بشرط أن لا يزيد على قدر العادة. الخاتم معروف قديش، أما يحط خاتم يعني من الفضة يكون يعني زاد عن أمثال العادة لا يجوز، خاتم بمقدار ما جرت به العادة. في السن ذهب للمرأة كزينة يعني هذا معلش بحكم الوضوء وأسلو نفسها معلش جائز خلاص معلش في الزينة أو للاستعمال معلش المرأة خاصة معلش يجوز إيه؟ أما الرجل إذا بيحط للزينة حرام، المرأة حطته للزينة جائز وللاستعمال جائز، الرجل يجوز للاستعمال، فمن باب أولى إيش؟ المرأة الزينة إذا حطت للسن الذهب حرام؟ الرجل هي الرجل نعم حرام حرام، ما حطه هو إلا لأنه شو حطه هو للضرورة لما أبحناه للضرورة، أما لما حاطه ما في له ضرورة بحفص ذهب التجمل صار التجمل عليه ملعون من تشبه من الرجال بالنساء، صار المرأة عم تحطه للزينة، هو إذا بيحطه للزينة زينته في خشونته. أيوة، فصار لعن رسول الله المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال اللي بيتشبهوا مثل إيش النساء، من جملتها أن يستعمل الرجال زينة النساء بقصد التكثر والميوع والخلاعة، هذا حرام. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. لذا ما حدا عم يسأل، فيه نوع من الذهب اللي بيقولوله في عرفنا البلاتين، الذهب الأبيض، هذا حلال لو لبس الرجل منه خاتم من ذهب جائز، لأنه أبي وستي العقول العتيقة بيقولوا هذا نوع من الذهب أغلى من الأحمر، اللي وارد فيه الحديث حتى تعين اللي كان متعامل به الفضة البيضاء والذهب الأحمر، لأن الأرض بيخرج منها عدة معادن، معدن الرصاص والنحاس ومعدن الذهب الأحمر ومعدن الذهب الأبيض، فالنص جاء في الذهب الأحمر بها النص وبالفضة البيضاء، فالذهب الأبيض هذا جائز لأنه نادر ما جاء إيش النص به، وما لم يجي النص به لا نحرمه عند أنفسنا، ما في كلام، يبقى شيء اعتراض. نعم، يجي الفناجين من ذهب، الكاسات من ذهب، هذا ظريف. في بعض المرات يطلى مثل الساعة أو مثل الفناجين أو ريشة ألم ستيلو، يطلى طلاء خفيفا جدا، هذا الطلاء له نوعين، إن كان ثقيلا غليظا سميكا فيحرم تماما ولا شك في حرمته، الكاسة الألم الساعة إلى آخره، وإن كان طلاء خفيفا فإنه يتسامح به لأنه قليل. الضابط بين الكثير والقليل، قال إذا عرضنا على سبيل الفرض، إذا عرضنا هالشيء المطلي على النار وصار ينقط منه نقائط مثل ما بينقط القصدير لما بيحميه السمكري وبيصير ينقط نقط مثل المي، إذا صار ينقط بيكون حرام لأنه هذا بيكون كثير، وإذا ما بينقط لأنه بيكون تمويه، والتمويه كناية عن مسحة خفيفة، هذا من قلته يغتفر، صار معروف. وهذا الوجب على الكاسة اللي انت عم تقولها، هالخيوط هي اسمها بسيطة ولا يؤاخذ عليها، انها بسيطة كثير لون، هي ما فيها شيء، الذهب والفضة، الذهب والفضة. في شيء بقى؟ الساعة الذهبية، هذا سؤال فقيه، إن كان ذهبها كثيرا، إن كانت حملتها للزينة فحلال، لأنه مثل الأسوار اللي لابستها الأسوار 3000 أو 4000 للزينة حلال، أما إذا حملت الساعة بقصد الاستعمال حرام عليها، وشلون ما بدك تتصرف كفتي؟ إن كانت حاملة، لأن الساعة ذهبية عم تحملها المرأة، إن كان حملتها للتجنين ويجوز للنساء الحلي بالذهب بكل أنواعه، أما لا يجوز استعماله وللنساء استعمال الذهب للنساء بقصد الاستعمال لا يجوز، كانت المرأة بتقول أنت يا رجل حرام عليك، أنت حرام عليك استعماله والزينة فيه، أنا بدي استعمله لأني مرأة بدي أكل بسكينة بدي أكل بالشوكة الذهب، ويحرم على المرأة استعمال الذهب ولكن يحل لها. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. ايه بيكون حرام، مفهوم؟ ايوه، بالنسبة للاستعمال يعني بتحط الساعة وما بتتناوى فيها. ايه ظريف، هي الساعة بالنسبة لجوا فيها ذهب؟ لا، إيه معناتها الإطار تبعها حاطته وتكون هي فقيه وزوجها فقيه، انت انوي انه هي حاملتها للتجميل، والساعة لا عقاربها ذهب ولا المينة تبعها فضة، صارت جائزة وخلصنا. انا احكي لكم الحكم الشرعي بس ما بدي ادخل ايش في التفاصيل. ها فضل ايه لا ما في على ايوه صح عظام ايش الجمل ايه عظام الجمل ذابحين وذبح في فرق بين عظم الميت نجسه نجسها الموت حلول الموت الغير شرعي، اما الجمل يذبحه صار حلال لحمه وشعره وعظمه وبرو جلده، اما هي عظم الميت نجس الميت الموت الطبيعي من غير ذبح. العظم لانه العظم ما كان هو السبب في قوام الحياه تبع الحيوان، ايوه، فلانه مات موت غير طبيعي غير مذكايه حل الموت عليه، والموت اذا حل على شيء من غير زكاه شرعيه حلت عليه النجاسه لقوله تعالى حرمت عليكم الميته، النص موجود. نعم إيه؟ إيه الميتة يعني وسائر أجزائها، مفهوم؟ الميتة وسائر أجزائها هيك المعنى. طيب إيه أمركم سيدي، هذا نحن عم نعجل كثير. ها فيه كلمة صغيرة إذا بتريدوا، لو اتخذ إناء إنسان، هذا بفيدكم معلش فيها، لو اتخذ إناء من نحاس ونحوه من حديد ألمنيوم وموهه بالذهب أو الفضة إن حصل بالعرض على النار منه شيء حرم على الصحيح، وإن لم يحصل بالعرض على النار منه شيء فالمرجح في هذا الباب أنه لا يحرم، مثل ما قلت لكم يعني إن كان شيء خفيف بسيط لا يحرم، وإن كان شيء ثقيل كثير يحرم. إن شاء الله لبعد الأذان، لكن سرو سيرنا هيك إن شاء الله بصير شو كل ما لنا بصير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الفاتح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السواك شعيرة من شعائر الإسلام، وإنه محبب إلى رسول الله حيث قال في حديثه الشريف: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالطيب والسواك عند كل صلاة. وورد في الخبر: صلاة بسواك أفضل أو خير من 70 صلاة بلا سواك. فلذلك مرغب بالسواك في كل حال، إلا أنه يزيد تأكيد السواك في 3 مواضع: أولا عند القيام إلى الصلاة، لأن الصلاة مناجاة من العبد إلى ربه، فالمبغي أن يستاك لأن رائحة السواك تطرد الشيطان، فالشيء اللي مؤكد فيه عند القيام إلى الصلاة، والشيء الثاني عند الاستيقاظ من النوم لأنه يكون تغير رائحة للفم من كثرة السكوت للفم، والشيء الثالث عند تغير الفم من أزم، مو من أزم، من أزم. الأزم بسكون الزاي هو السكوت الطويل أو الرائحة للفم من أكل شيء كريه، فهذا يتأكد استعمال السواك عند هذه 3 مواضع. ولا يحصر السواك، تكاد تقلباته لا تحصر في مكان، عند دخول المسجد، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند الوضوء، وعند كل تحريمة من الصلاة. كل تحريمة يعني في كل أول ركعتين إن كانت الصلاة ثنائية، أو عند أربعة إن كانت الصلاة رباعية، وعند قراءة دروس العلم والقرآن والحديث والفقه، وعند دخول البيت، وفي كل حين. لكن هنالك في المذهب الشافعي يقول أنه ولكن يكره تنزيها، والكراهة التنزيهية يعني خلاف الأولى، أن يستعمله الصائم بعد الزوال إن كان صائما، سواء كان الصوم نفلا أو فرضا، مع أن مذاهب الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم يستحبون سنة السواك حتى للصائم. والإمام النووي من فقهاء الشافعية يرى الدليل مع الأئمة الثلاثة ويميل إلى عدم الكراهة في السواك حتى بالنسبة للصائم بعد الزوال. هذا تحقيق النووي، ولكن هنالك قول أنه لا يستاب أخذا من قول النبي لخلوف بضم الخاء لخلوف فم الصائم، يعني رائحة الفم تبعه أطيب عند الله من رائحة المسك، فلبقاء هذا الخلوف فقالوا لا يستاك بعد الزوال يعني بعد الظهر. هذا ما يتلخص في بحثنا السواك. ونقرأ المتن تبركا بصاحبه أبي شجاع: السواك مستحب في كل حال بدون استثناء إلا بعد الزوال للصائم، فإنه لا يستحب. وهو السواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، إن كان من أكل ولا من السكوت الطويل، وعند القيام من النوم، وعند القيام إيش إلى الصلاة. هذا بحث السواك. قلت سيدي من أزم، قلت مو أزم فيه إلى معنى يمين معلوم الأزم غير الأزم. أيوة نعم، الأزمة هي حالة الركود والسكوت. أزمة أيوة أزمة، هذا من الخطأ اللغوي الفاحش. أيوة أزمة هي أزمة، مفهوم؟ فرشات الأسنان نعم. هذا سؤال بينبه، لأنه الإنسان إنسانة بيبقى جاي على باله ما شيء كثير، ويقوم مقام السواك كل خشن، إن كان مسواك من أراك، الأراك شجر بيقطع منه المسويك، مثل إذا بنقول شجر الصفصاف أو الحور، هذا شجر الأراك بنجود في الحجاز هو اللي منه المسويك، هذا أصل الموضوع. ولكن يجوز بكل خشن من الفرشاية، الفرشاية بتقوم مقام السواك تمام، لأنه المراد منها تطهير الفم وإزالة إيش الوسخ، وهي بتقوم فيه الفرشاية. ويقوم كل شيء خشن، حتى الخرقة، حتى الليفة، حتى الإصبع الخشنة، إذا واحد يعني بيبقى عم يشتغل وإجيه بديه شوية خشنين يقوم مقامه. فهمنا؟ التسويك مو ضروري يكون بالمسواك، المسواك إله نكهة، لكن كل شيء يزيل الوسخ فإنه يكفي، إن كان فرشاية ولا خرقة ولا ليفة ولا إيش مكان. مفهوم؟ نعم. لو واحد راح على مطعم غريب مثلا دول أجنبية، أو دعي عن إنسان بعد تبين له بأنه الإنسان هذا ناضج الطبخ بحل الذهب أو فيجوز أنه يأكل أكل هو وقتها مصبوبة بذهب؟ لا، ذاك يحرم عليه اللي طبخ بذهب. أما هي إذا كان الماء بذهب ولكن صب وأكل في غيره معلش، هذا لما عم يأكل ما عم يأكل بذهب، أما ذاك آثم، ذاك الإنسان آثم لأنه استعمله في ذهب، أما هذا يجوز. بحيث لو كانوا الميات بإبريء ذهب بتكبهن أنت من إبريء الذهب لإبريء تناك، فصار حل فيه الوضوء. نعم، فإنه يتسوق كمان منين؟ يمسك المسواك إن كان خرقة ولا ليف ولا فرشاية ولا مسواك، يمسكه بيده اليمنى لأن النبي قال تيامنوا، ويبتدئ ويضعه في جنبه الأيمن، لأنه التيامن من سنة النبي، و من اليمين يأخذه نحو الشمال، يشوش فاه التشويص التدليك والتسويق، ويشوش فاه ونيرة أسنانه وسقف حلقه. مفهوم؟ هذا البداء في المسواك. في غيره؟ نعم. كثير من معجون الأسنان في نسبة 10% كحول. كحول. نعم. خمر. فشو كثير كمان بعدين من عظم الميتة أو بعض الأشياء. الميتة في كل البلاد الغربية ميتة. إذا الأواق أو موجبة. فشو حكم المعجون؟ إن المعجون عم يصنعه من عظم الميتة؟ لا. المعجون في نسبة 10% هو ودواء ثاني. ايوه. طيب عم يشوفوه اطباء المسلمين ولا لا؟ ما في غير السعودية البلد الوحيد اللي بتاخده بدون كحول. ايوه. اما بقية البلدان كلها عم ياخذوا بالكحول. اما اللي عم العوام السواد الاعظم من العام اللي عم يستعمل هالدواء هذا ولا يعرفه الجاهل ما بيعرف المصلحة ما له مؤاخذ. اما المؤاخذة على بيعرف وبيحل بيربط وبيحسن يغير وما بيغير. اما العامي ما له ما لا يؤخذ ما بيعرف. نحن بالنسبه لنا سمعنا منه هلا لكن ما عندنا تاكيدات على الموضوع وما نعرف شو النوع اللي فيه. نعرف عم تباع معجون بالاسنان وانه صحي وطبي واحيانا بصفه طبيب او صيدلي وعم نشتريه. نحن ما في عندنا ثوابت انه نسمع. هو حكى انه فيها 10 أيوة. لكن نحن بالذات ما عندنا هلا هو نوع واحد ولا كله بيكون هيك؟ لا بعضه بعضه يجيب اسنان. طالما انه نحن علينا حلال قولا واحدا الا اذا تعين نوع وهل النوع اللي تعين عرفه طبيب يعرفه فصار من من ايش هالكلام بده يصدر عن طبيب عن طبيب لا بيكون مؤكد. التحريم لا يكون الا من موضع ثقة وخبير وعالم فيه. ايه غيره؟ نعم لا يساب عليه ولا يؤخذ. ايه نعم صحيح. يقوم مقام أصبعته أصبعته الخشنة. أما أصبعته اللينة هي لا تقوم لأنها لا تزيل ما يزيله السواك. الخرقة لو حاطت خرقة معه نظيفة وكل مرة غسلها مع الشيء قبل الصلاة كان ما مع السواك بيده عليها. ما بتكون مقام الأصبع لا تقوم لا أصبع وفيها إذا كانت إيده خشنة بصير بعدين أيوة. فرائض الوضوء عرفنا نحن في بدء أمرنا الفرض والسنة. أيوة. فرائض الوضوء الفرض والواجب والركن واللازم والشرط هدول من حيثية وجودهم في العبادة وعدمهم بيعطوا معنى واحد. إذا فقد كل واحد منهم من العبادة كانت باطلة وإذا وجد كل واحد منهم بتكون العبادة إيش صحيحة. أما كل واحد منهم له تعريف. فالفرض والركن والواجب واللازم بمعنى واحد ما عدا الشرط. الشرط يعطي معنى الفرض لكن تعريفه غير الفرض. أما إذا قلنا فيها الفقه يجب أو يفرض أو الشيء الفلاني ركن في الموضوع مفهوم أو يلزم فهدول كلهم بمعنى الركن ولكن أسماء متغيرة. صار مفهوم؟ أيوة. ففرائض الوضوء واعتاد فقهاؤنا أن العبادة مؤلفة من فرض ومن سنة بيبتدئوا في الأول بالأهم الأهم مثل بناء البناية بيبنوها في الأول من عظم عضايب وبعدين بيعودوا بيجيبولها الكماليات اللي اسمها ايش في الشرع عندنا سنن مثل الطين والديان. ففرائض الوضوء ستة. النية عند غسل الوجه وغسل الوجه ومسح وغسل اليدين الى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على هذا الشكل. أخذت فرضية الوضوء من الآية الكريمة. الآية لابد منها الدليل لابد منه إن كانت آية ولا حديث. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. شوفوا للأمر يقتضي الوجوب. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لو لما يحدد إلى المرافق كان صار في خلاف. اليد تتناول الكف وتتناول اليد إلى الباط لكن لما عينها واغسلوا أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكلمة أرجلكم وارد فيها روايتين من السبع روايات اللي نزلوا على النبي، أنزل علي القرآن على سبعة أحرف يعني على سبعة روايات، فوارد الآية الكريمة بقراءتين: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أرجلكم بالنصب معطوفة على الغسل، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، هذا الغسل، ولكن الرأس وامسحوا برؤوسكم. وفيه رواية وقراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هالقراءة أخذوا فيها إخواننا الشيعة، فلذلك بيمسحوا على ظهر رجليهم مثل ما بنمسح نحن على الخف. إيه مذاهب السنة، أهل السنة والجماعة يمسحون على الأخفاف إن كانت تلبس، ويغسلون الرجلين الأرجل غسلا. وبما أن النبي فسر الآية بفعله ما مرة مسح على رجليه من غير خف، ففعل النبي ثبت أن الرجلين لا بد من غسلهما، صار مفهوم؟ أيوة. هذا شيء عام. الشيء الخاص، النية فرض في كل عبادة، والذي يفرق العبادة عن العادة هي النية. والنية أخذها من اتخذها ركنا في العبادة، الشافعي وغيره، من قول النبي في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال وإنما جعلها عبادة هي النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية لا تكون من أعمال الأعضاء إلا من أعمال القلب، لذلك تكون في القلب وموضعها القلب. ولكن إذا نطق الإنسان بها في لسانه فنطقه بها في لسانه سنة، ولكن موضعها ومصدرها القلب، لأن النية هي عزيمة وقصد على فعل الشيء، وهذا الهم والعزم والقصد يكون من وظائف القلب. وإذا قاله الشيء بلسانه فبيكون اللسان يساعد القلب وليعلم الناس، صار مفهوم النية. فالنية تارة تكون سنة وتارة تكون فرض. فنية السنة للسنة سنة، ونية الفرض للفرض فرض. فالنية في فرائض الوضوء عند غسل أول عضو من أعضاء الوضوء وهو الوجه فرض، والنية عند غسل اليدين سنة، ويسن أن ينوي هذه السنة من أول الوضوء ليثاب على هذا، على هذه السنة، لأنه إذا لم ينوي بها صحيح وضوء ولكن لا يثاب. لذلك النية نوعين: سنة وفرض. فسنة عند السنة وفرض للفرض. فبسم الله الرحمن الرحيم نويت سنن الوضوء، فمن عند غسل اليدين وبدء الوضوء لعند الوجه من مضمضة واستنشاق هذا السنة ونوالهم يؤجر عليهم. وأما النية عند بدء الغسل للوجه فهي فرض. وإمتى بدها تكون؟ عند وقت غسل الوجه. فبدها تكون النية، تعريفها الفقهي: النية هي فعل الشيء مقترن بفعله. لا، النية قصد الشيء، النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله. هي تعريف النية عند الفقهاء: النية قصد الشيء، قصد يعني عزم الشيء في القلب مقترنا، القصد مقترن أثناء الفعل. فبيمسك الإنسان الماء بالنسبة للوضوء، إذا قال نويت فرائض الوضوء وحق الماء على وجهه، هي صارت النية ما عند غسل الوجه، صارت قبل غسل الوجه. وإذا حط الماء على وجهه وبعدين قال نويت فرائض الوضوء، صارت بعد غسل الوجه. لكن بيقول نويت فرائض الوضوء، النية مع وصول الماء إلى الوجه، صار مفهوم؟ أيوة. والنية لها ثلاث أحوال: نويت فرائض الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت الطهارة للصلاة. هالنوايا الثلاثة كلهم بنفذوا على بعضهم وكلهم الحسن وأخوه الحسين صار مفهوم. نويت فرائض الوضوء هاي بتأدي، ونويت رفع الحدث الأصغر، هو رفع الحدث الأصغر هو إيش؟ فرائض الوضوء. ونويت الطهارة للصلاة، كل واحد من هالنوايا تجزئ. صحيح نويت فرائض الوضوء بس الصلاة بدل لا ما بده شيء تركي كان الوضوء للسنة في الغسل بصير بصير متى ما بده تعيين. هذا ما بده تعيين الوضوء كله ما بده تعيين، لأنه الوضوء يصلح لكل شيء للسنة، السنة لا تصلح بلا وضوء. لذلك بما أنه السنة تحتاج إلى الوضوء، فمتى ما قلنا نويت فرائض الوضوء فبيدخل للفرض وللسنة غيره. إذا قال له أنت وضع من هذا الموقف إيه هذا مو هو فرض. لكن كواحد نقول نويت أنا أكل من هذا الماء، إيش استفاد؟ وهذا شيء. التلفظ بالنية. سنة. أما بالقلب. فرض. يعني مو ضروري يتلفظ. لا. كلام. لا. إيه. ولما أنا بروح لعند بعض جماعة بيبقى عندهم، أنا عم حكيكم مو بلغة عامية، بلغة فقهية، اللغة الفقهية بيستعملها طالبنا. أنا في مرات بتوضى كثير في الخوارج. مو من الجور الخوارج العامة. تبقى مثلاً فيه حنفية وبرديش في الخارج. ومؤهل فيه الوضوء لعل أهون من مطرح تاني، فأنا تحط البرديش ولا بحكي ولا نص كلمة، لأنه ما فيه فرض في الكلام للوضوء ولا كلمة، لا في تكبيرة الإحرام ولا في شيء. فيه فرض فعل، الغسل فعل ولا قول؟ فعل. وغسل الإيدين والوجه ومسح الرأس وغسل هذا فعل. الفعل ما له على أن كان بالخارج ولا برا. وبالنسبة للقول فيه النية، والنية اللفظ تبعها مو فرض، الفرض تبعها وين؟ في القلب. فأنا أقول قلبي عم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنة، بسم الله الرحمن الرحيم سنة، بس ما بقولهم في تمي السنة هي، بما أنه ما ينبغي أنه يتأتى فيها لفظا في الخارج فبيحكيها في قلبي. ولما بصل عن فرائض الوضوء قلبي عم يحكي وعم يقول نويت فرائض الوضوء. يعني مثل إذا الشوفور ماهر وطلع لسيارته بتلاقي لك علعك بيعرف مفتاح الكمطاط وبيعرف البنزين وبيعرف المرج والفوتيش فهمنا؟ توظف الخارج ما في مانع؟ ما في مانع، يعني المصلحة بتقضي هيك. وإلا هو يعني مو تشريف الوضوء في الخارج، لكن حكم شرعي. يجوز واحد يقول العمى ولك سمعت السمعة قال روح روح عيد وضوء، قال متوظف الخارج شو عليه شيخ الكفاتري توظف. وكمان إذا واحد قال إيه يعني وشوف يا مراري شيخ الكناتري يعني عم بحكي لكم ديني مثلا. هل يكره؟ نعم يكره لا لا لا، نحن حكيناها لمصلحة لضرورة ما في معنى بس ما ينجش حاله ما خسر. بيعملوا هيك هو خارج كناية عن نص متر بيعملوا هيك في البرديش خلاص. إذا في نجاسة افرض إنه واحد مدور على البلاط متى ما عمل واحد موسوس لا يفوت على الخارج بدو لأنه يروحنا برميلين بما يشرف الخارج. نحن عم نحكي بناء على حلبون، حلبون سيدي عندنا المينبع مجمع غيره إيه وفرائض الوضوء. فالنية قلنا محلها القلب وبدها تكون النية عند العندية بدها إيش تتحقق عند غسلي، يعني عند صب الماء على الوجه في الإيش في الأكف. هاي واحدة هاي النية حكيناها وين محلها القلب، وإذا قالها اللسان لا يعلم إيش غيره. نجي بالنسبة للوجه، الوجه له حدود يا إخوان، وحد الوجه طولا من منبت شعر رأسه إلى أسفل ذقنه له هذا طولا، وعرضا من شحمة أذنه إلى شحمة أذنه، وما في شيء عرضه أكثر من طوله إلا الوجه. إيش من هون لهون في المتر من فوق من خار مو من تحته، بيطلع من هون أطول من هون لهون فهمنا. ويجب غسل جزء قليل من الرأس ليستوعب غسل الوجه، ويجب غسل جزء قليل من أسفل الذقن، ويجب غسل جزء قليل من رأس العضد، بما أنه وامسحوا واغسلوا أيديكم إلى المرافق، المرفق المطوى لهون، لكن يجب غسل شيء قليل من العضد لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا ما تحقق غسل جزء من العضو الثاني لا يتحقق غسل العضو المفروض إيش غسله. فهمتوا هاي لغات كلها إيش لغات فقهية. أيوة فالوجه هذا نجي الوجه عليه شعور، عليه من الشعور الحاجب والشوارب واللحية والعارضين والعذار. فأما الحاجب والشوارب والعذار فيجب غسل ظاهرها وباطنها قولا واحدا. لذلك ينبغي إن الإنسان يتغلب على إيصال الماء إلى داخل حواجبه لأوي يطولهن، شواربه عم بحكي ديني لأوي يسمكهن لحتى شو يعني ينزل الماء لوسطهن، لأنه الشوارب مو مثل اللحية إنه إن كانوا تقال وسماك يعفى عن إدخال الماء إلى داخل الشوارب، لأنه اللحية إن كانت سميكة وصاحبها كمان سميك تقريبا، ها لأنه كل شيء بده على بابه يشابه أصحابه، فإن كانت سميكة كثيفة بحيث إنه المخاطب لا يرى البشرة من خلالها فإنها يكفي غسل ظاهرها ولو كانت إلى الصدر، واجب غسل ظاهرها فقط مهما استرسل الشعر. وأما إن كانت خفيفة ولو كان شعرها طويل ولكن ترى البشرة من داخلها وجب غسل ظاهرها وباطنها. الدقن هي اللي صايرة مثل اللي بيعملوها الحجازيين ومثلها الكويتي، هذا إنه هي اللي طالعة على الفك السفلي، هي الدقن مفهوم، هي إذا واحد أتى فيها بيكون أتى في السنة المحمدية. وأما من عند الدقن اللي بيقولوا لها سكسوكة، أيوة في واحد قال لي سيدي أنا مربي سكسوكة اجي فيها، قلت له أيام وسكسك ما لقيت إلا بس هلأ الله وكيلي كتبت له ما لقيت تأدي الدين إلا في السكسوكة، بدأت تلفت النظر كثير إليك مشان خاطري إيه السكسوكة وأنا على مسؤوليتي مثلا. وبقى الشعر اللي طالع من عند طرف السكسوكة دخيلكم ما بتأخذوني لا عند أول الأذن من هون، هذا اللي طالع على الخد، هذا مو اسمه لحية، هذا اسمه عارض. فهمنا؟ اللحية هاي اللي طالع على اللحية السفلانية، ومن حد اللحية من هون حدودها من هون، كان يعني حددكم شو هي سورية طبيعية يخرب بيتها من هون من سفل الخد لا بال الأذن، هذا شو اسمه اللي على الخد اسمه عارض، ومن سفل الأذن لراس الأذن هل منقوله نحن سالب هذا اسمه عذار، هذا السالب بيقوله للنساء، أما نحن هذا منقوله في الفقه إيش عذار. فالعذار والشوارب والحاجب هذا يجب إيصال الماء إلى ظاهرها وباطنها، هذه الشعور فهمنا؟ أيوة. وأما بالنسبة للعارض بما أنه أخذ حكم المجاور وهو اللحية، إن كان كثيفا فحكمه حكم اللحية الكثيفة لا يجب إلا غسل ظاهره، وإن كان خفيفا يغسل ظاهره وباطنه مثل اللحية الخفيفة. هذا ما يتعلق بشعور الوجه. العنفقة الشعر اللي طالع على الشفة السفلى ولا بأس بالعنفقة، ولا بأس بها مفهوم؟ أيوة. والسبالين ولا بأس بترك السبالين، هذا ولا بأس يعني إذا بده يترك مو حرام، أما اللي بيريد يقطعهن هن والعنفقة، أنا عنفقتي بقيمها لأنه العنفقة مو من اللحية، العنفقة من الشعور اللي واجب إيصال الماء إلى داخلها، لذلك أنا شو أبقيمها. وبالنسبة لإيش كمان للسبالين وهما طرفا الشارب بيبقوا واصلين من هون مثل خطوط شو يعني عملوها في المخطط التنظيمي هلا عم ينفذوا الحركة بعضها، نفذت من هون وصلت لإيش للدعن، أيوة صار اللي مربوط ومعمول عليه خط خطار الفم ارتبط من هون ومن هون. ارجعنا بالنسبة لمسح الرأس، الله قال وامسحوا برؤوسكم، الباء أخذها العالم اللغوي الشافعي إن الباء تبعيضية، وامسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم، والبعض يطلق على الجزء من الكل، يعني لو أنتوا هلأ 100 شخص واحد منكم راح وقلت أنا ذهب بعضكم لكان هذا القول صادقا، فالبعض يطلق على الجزء من الكل، لو الإنسان مسح شعرة أو بعض شعرة يكفي، سواء كان المسح برأيه أو بيده أو بعود أو بقلم إنه يصل المسح إلى الشعر، أو لو أمر واحدا بجانبه بأمره غط إيدك حطها على راسي أجزأ ذلك، مثل كان عم يقول له صب لي لأتوضى، لكن هون فيه بس لفتة نظر صغيرة، وإن كان هذا كله من بعض منسياتكم، الشعر اللي واجب مسح يجب أن يكون في حدود الرأس، في حدود الرأس. فلو كان واحد مثلا مثل مثل في سيدنا هون، لو سيدنا ما قال بيكفي بعض شعره، لو مسكنا هالشعرتين هدول، هدول بيطعولهم شي 50 شعره ومسحهم على سبيل الفرض. هو قال أحمد الكناكري إنه بعض شعره بيكفي، بس تكون الشرط تكون في حدود الرأس. هاي لو مسحهم هذا كتمثيل فقهي لحتى طالب الفقه يعرف إنه شو الحكمة الفقهية. لو مسحهم هدول ما في حدود الرأس، بحيث ما طيناهم هيك زادوا عن حدود الرأس، لأنه هي من حدود الوجه، حدود الرأس تحدهم. فلذلك لما الواحد بده يمسح باركنا فيهم، يمسح بده يحط يمسح شيء من حدود الرأس. لذلك هاي بتفيد اللي شعره طويل، وبتفيد النساء الأمهات والأخوات والزوجات لما بدها تمسح على شعره اللي مسحته إذا كان مديناه عن حد الرأس بزيد لا يكفي هذا الممسوح. الممسوح بده يكون في حد الرأس. لذلك ينبغي ويجب على الماسح للشعر الطويل أن يدخل يده في خلال شعره حتى يحكم من الشعر وسط الرأس ما هو في حدود، في حدود الرأس. أما إذا مسح شيء وبحيث لو كان شعره سميك ورده هيك وزاد بيكون الممسوح ما من حدود الرأس. لذلك بده الإنسان يضل إيده شوي لحتى يطرق من اللي يجزئ مسحه تحت إيده. إذا واحدة من هيك فتاة كافي كافي. الرأس بتعرفه من حدوده إيه؟ الرأس بتعرفه من حدوده، حدوده من أعلى الوجه إلى أعلى الأذن إلى مستوى الأذن من النقرة. هاي القفة اسمها النقرة لحد هون. أما المسح من الرأبة هاي مو اسمه رأس، هاي رأبة، لكن من مستوى الأذن لهون هذا كل شوية رأس. مفهوم؟ الملابس. هذا ما أنسى نسأل مع سؤال قاف إنسان. إيه. الأستاذ عدنان هاي السكسوكة اللي مسميها اسمها ذقن ولا لحية؟ أنا بيكتبها نسيها. السكسوكة؟ اسمها اللحية. سؤاله سؤال فقيه حتى يلفت نظري. اللحية اسم للحم والعظم. الذقن. مفهوم؟ الذقن اسم للحم والعظم، هاي اسمه ذقن. مفهوم؟ أما اللحية اسم للشعر. مفهوم؟ هذه الشكل هاي اسمها لحية، لحيته. فاللحية اللي طالعة عليها الشعر نابت في اللحم، اللحم اللي هو الفك السفلي شو اسمه؟ ذقن. والشعر اسمه لحية. أيوة. واحد مثال الأستاذ عبد القرضان عنده لحية ما عنده عريضين. نعم عنده لحية ما عنده عارضين، صحيح أبدا. أيوة. بعدين بالنسبة للرأس يا إخواننا، الشافعي رضي الله عنه أخذ ببعضية الرأس، والبعض يكفي شعرة عن الرأس كله. أما الإمام الأعظم أبو حنيفة، هي ضروري تأخذوها مشان ما تختلفوا. اليوم بصلاة العصر صار خلاف مذهبي، وأنا دائما وأبدا أعرج على الخلاف المذهبي، لا يكون إلا من الجهل ولو انتسبوا إلى المذهبية وإلى العلم أبدا. وجدت اثنين واثنين من أهل العلم وكبار، الله يحفظني بجاه النبي ويحفظهم ويحفظكم، أجوا يحطوني حكم. طلعت الإيد المسألة ما تنحل في التحكيم، واحد عم يجي بده يبطل المذهب الثاني وهذا بده يبطل المذهب هذا. هذا بسيط، مذهب قائم بحد ذاته من عند سن زمن أبو حنيفة، قيل إنه من التابعين إلى يومنا هذا، والأخذ بيبطل مذهب الشافعي والأخذ بيبطل المذهب هذا بصير هيك. فأخذ أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه والإمام أحمد بن حنبل أخذا بفرضية ربع الرأس. الربع إن كان المسح أقل من الربع لا يكفي، بيكون المسح ربع الرأس. أما الإمام الشافعي بعض الرأس ولو شعره، أما الإمام مالك فأخذ بمسح الرأس كله وقال عن الباء وامسحوا برؤوسكم أن الباء زائدة وبيطلع المعنى بما أنها زائدة وتأتي الباء زائدة في اللغة العربية كثير، وامسحوا رؤوسكم يعني كل رؤوسكم. لذلك أنا مني أنا دائما أوجب على نفسي بما أني كثيرا ما أقلد بعض المذاهب في مرات، أمسح الرأس كله، لأنه بعض المرات بصير معي نقض وضوء لمذهب من المذاهب بضطر أني أقلد الإمام مالك في الوضوء. إذا بدأت تقلد الإمام مالك إذا وضوءك مو صحيح على مذهب الإمام مالك وبصح تقلده، مفهوم؟ أيوة. بقى لذلك إذا بدأت تقلد الإمام مالك إذا مالك ماسح رأسك كل وضوءك مو صحيح على رأي الإمام مالك، لأنه من رأي الإمام مالك مسح الرأس كله فرض. فإذا مسحت رأسك كله يرضى منك الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي. إذا بدك تقلد مذهب منهم بصير ولا لا؟ بتقلد لكن بتكون وضوءك صحيح عليهم كلهم، فهمنا؟ أيوة. فهذا ما يتعلق بمسح الرأس. وقلت لكم الشيء اللي بس بيلفت النظر إن يكون الممسوح من الشعر في حد الرأس، ما يزيد عن حد الرأس. هاي واحدة بتنبه النساء بالبنود، هاي واحدة النساء شعرهم طويل. الركن الخامس هو غسل الرجلين إلى الكعبين. الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل. وبعدين بالنسبة لغسل الرجلين بشقوقهما وما بين الأصابع، ولا سيما هنا تكلمت لكم عن فرائض الوضوء، راح مني شغلة ولسه ما راحت. شروط الوضوء غير فرائض الوضوء. شروط الوضوء الإسلام، شروط الوضوء الإسلام، هي قبل فرائض الوضوء الإسلام والتمييز. فلا يصح الوضوء لأنه عبادة لا يصح من كافر، والتمييز لا يصح من مجنون فاقد التمييز. ومن شروط صحة الوضوء طهورية الماء، وجود الماء وكونه مطاهرا وكونه طهورا. صرت تعرفوا إذا بقول لك ما كونه طاهرا يكون طهورا، تعرف شو معنى طهور. الطهور يطهر غيره، الطاهر لا يطهر غيره. فكل طهور طاهر، وليس كل طاهر طهور. كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. فأصبح من شروط الوضوء الإسلام التمييز، عقل وما عقل. حتى الولد الصغير الذي لا يميز لا يصح وضوء، لأنه ما بيعرف يميز. وطهورية الماء، وأن لا يكون على الجسم إن كان في غسل الجنابة وإن كان في الوضوء، أن لا يكون على الجسم ما يمنع وصول الماء إليه، كوسخ تحت ظفر وكشمع وكشحم شحم سيارات وكدهان. كل شيء بتغسله بظل جرمه وأثره على الجسم يمنع الوضوء. لا كلون، مثلا نزلت عليك نقطة حبر، نقطة دواء أحمر أو حناء، هذا لون واللون لا يمنع. أما المناكير على الأظافر هذا جرم، مو لون، لون وجرم. إدهان لون وجرم، ما بيروح إلا بالزيت الكاذب، بتقيمه بالزيت الكاذب بتعود إيش تتوقف. لو المناكير حطيناهم على وضوء بتصح الصلاة فيه، لكن إذا بدنا نتوضى مرة ثانية بدنا نقيمهم. نعم. بالنسبة للدهان أريد أستاذ العمري إذا متوضي ما في بجوم سؤاله بده يتوضى مرة ثانية، بده يزيله في الزيت الكاز. شو صعب؟ إذا كل مرة بيغسل الزيت الكاز بيتوضى. لا بد ما يقيمه. نعم. لا بروح الزيت الكاز بيروح بكيله كيلون طب يصير شو يطلع. بروح. الدهان عم يسأله أسئلة خليه. الدهانة نعم إيه؟ بالنسبة إن كان قليلا يذهب وإن كان كثير لا يذهب، فأهل الفن لهم حكمهم الخاص، يغتفر لهم لأنهم إيش مضطرين وملزمين. إذا كل مرة بيقولون بجوز إنه الإشر ينقشر تبع لحمهم، أيوة. فصاحب الفن يغتفر له ما لا يغتفر لغيره، مفهوم؟ ايوه. بنحاول اذا الإناء بيروح من ايمو، الإناء ما بيروح جربنا، ما بنعود نحاول، يعني جربنا يعني، فهمنا؟ ما حكم سيدي اذا كان معذور يفضل يكون الوضوء لا يعني ادي واجبه هو غيره. البوزلين هذا رقيق لا يمنع وصول الماء ولو كان فيه شوه المادة اللزجة، هذا معلش هو والزيت الماء له قوة السريان إلى الجسم مع هذه المسائل الرقيقة الدقيقة لأنه ما لها جرن. أيوة هذا ما يتعلق بشروط الوضوء وبأركان الوضوء. صار مفهوم؟ في شيء؟ بالنسبة لسؤاله، بالنسبة لسؤاله ضحكنا نحن، لا في يعني شيء أساسي يعني النية يجب أن تكون بها ثلاث ألفاظ اللي استفزت عنهم ولا نية الوضوء؟ نية الوضوء أي نوع ثلاثة نويت فرائض الوضوء؟ لا بتصير في غيرها ثلاثة، ما في إنه غيرهم. نويت فرائض الوضوء، نويت الطهارة للصلاة أو الوضوء للصلاة، طهارة أو الوضوء، هي الطهارة هي الوضوء. بعد ما بتقول نويت الطهارة، الطهارة واحدة ما بتكفي، لكن لما أضفناها للصلاة لأنه بصير إني أنا بس اليدين تكون طهارة مفهوم، لكن لما قلنا نويت الطهارة للصلاة طهرت الصلاة انصرفت إلى الوضوء. نويت الوضوء للصلاة، نويت الوضوء للصلاة صحيحة، ونويت الطهارة للصلاة صحيحة، ونويت رفع رفع الحدث الأصغر، ونويت فرائض الوضوء. هذا غيره بعدين. نويت الطهارة المنجات من الحدثين الأكبر والأصغر بضم الوضوء. ايه بضم ايه بس انت عم ترفع الحدث الاكبر والاصغر ولا بس الاصغر؟ الاكبر والاصغر، اكبر والاصغر في الوضوء. لا لا بالجنابة، بالجنابة قلنا نويت رفع الحدث الاصغر والاكبر يرتفع. واذا قلنا عفوا لا مثلا كل فترة نويت ان اتوضا من هذا الماء الطاهر صحيح، او في مثلا بعض الناس بيقولوا الاولى ما بيقول الفرائض ثلاثة للنوم، يعني نيات ثلاثة للنوم. قولك نويت أن أتوضأ من هذا الماء الطاهر هذا مونية شرعية للوضوء لصحة الوضوء؟ لا، مثل إن كان عم تقول نويت أن أقرأ في كتاب كفاية الأخيار، لا إن نويتها ولا ما نويتها شو استفدنا يعني؟ يعني إذا ما نويت هيك يعني ما بدوش تقرأ فيها. يعني الكلام هذا اللي قلتنا اللي كنا أنا منه ما بتقولي لك نويت أن أتوضأ من هذا الماء. أيوة. في بعض الناس كان بيقول نفس الكلام يعني. ظريف. على كل صحيح ولا انا راح انا راح مني كلمه، اذا واحد كن عم يسمع درس الفقه ووصل لبحث من ابحاث الصلاه على ما تبين من شروط الصلاه ومن اركان الصلاه، شاف حاله لهلا صلاته ما صحته ولا واحده، قد يصير هيك، او لهلا غسله لسه عم يتغسل ومو صحيح، والله عفى عما مضى ومن هنا هيك يقول الا كان كله بدنا نكبوه يتعلم من هنا هيك. نويت ان اتوضا من هذا الماء الطاهر، هي النيه مو صالحه ولا تكفي، لأن وين نحن الشيء الدواء في مطرح والجرح في مطرح، مفهوم؟ أيوة نعم. هالأبحاث هي جاي حكمها في بحث الجبيرة ومع ذلك رايح جاوبك عليها هلأ، يعني شيء مؤقت بالنسبة لهي تحسن تقيمها تاني مرة، إذا بتقيمها وما فيه ضرر قيمها لحتى يصل الماء لا تحتم منها، أما إذا في تحتم منها جرح خليها وتوضأ وبعدين بتكون مشيت على مذهب غير ثاني. أما على مذهب الشافعي لابد من قيامها، وإذا ما قمناها بنعيد الصلاة لابد. أما طالما أنه بيجوز الإنسان عند الضرورات يقلد مذهب آخر، في المذهب الآخر من التوضأ ومن خليها عليها إذا بدنا نقيمها بده الجرح يعمل أو بده الجرح ما يطيب مثلاً، منخليها ومنقلد مذهب ثاني منعود نغسل الصحيح ونمسح عنها وصحيح وما فيها شيء. حال الضرورة. نعم. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.